لدي زوجة تؤدي الفروض الدينية الكبيرة ولكنها تعاجز في بعض الأعمال حتى يكثر الزعل، ولا تقوم ببعض الأعمال إلا بزعل، وذلك أنها متعودة على الكسل، فلا يجوز لي الطلاق وينبغي الإصرار كطيبة وبينة وغير مركزة، ينبغي الإصرار من بعد هذا المركز. الله يسمح بسعي، ينبغي لك أن تكون طيبة وأن تعاونها على المؤمنين، عاونها، النبي كان يعاون أهلها عليه الصلاة والسلام، فهو الخلق، كان يساعد واحدة في البيت على حاجات البيت، كان ساعدها. لا تفهم سائدة حتى تفهم غادة من الأطفال سائدة على المبيت اللي تعلمت عنها أن يكون معها أطفال أدت عنها سائدة على المبيت سجي على العمل بكام طيب قوم يا حبيبة يا غادرة يا كذا يا كذا لا يا مزبان يا مبلاو قوم يا كذا عباد الله الله يرضى عليك كذا كلام طيب